هذا يقول لا ذكرت سؤال بعدين سبقة عليه يقول هل تقبل رواية المسلسل الأولية عن طريق البث المباشر وكيف تكون رواية الرواية؟ هذه تقبل لكن ليس أخذ العلم بهذه الطريقة البث المباشر. هذا البث المباشر بمنزلة أكل الميتة الضرورة. أما الإنسان يقدر على الحضور إلى مجالس العلم لا يتركها، بركة المسجد وغيرها لا توجد في هذه الأجهزة، فهو من جهة اتساع الأمر نعم، ولا يحتاج أن يقول سمعته بالبث المباشر لأن هذا سماع على الحقيقة إذا كان يميزه ويقع منه موقع التفرق بإذنه على وجه الصواب فهذا سماع صحيح ولا يحتاج إلى قيد. فإن من سلف كانوا يسمعون من النساء من وراء الحجاب، فلا يقول عن عائشة أني سمعتها من وراء الحجاب، وإنما يقول عن عائشة رضي الله عنها ويذكر المقصود ثبوت السماع، لكن ثبوت السماع على وجه يصح يعقل أنه هو يسمع وأن الشيخ يسمع، وأما بدون هذا فلا لا يصح سماعه. وكذلك هذه الأشياء إنما تفعل عند الحاجة، أما تجعل أصل الطلب ويجعل لها مواقع وغرف ويطلبون العلم بهذه الطريقة ويقولون سماع الحديث بهذه الطريقة هذا لا ينبغي، وأدى أيضا إلى العبث في العلم. رأينا كثير من العبث في العلم عند السامعين وعند المسلمين، تجد الذين يقرأون عليهم يضع الهاتف ويتحدث مع من بجانبه وهؤلاء يقرأون، هذا واحد قرأوا عليه كثيرا، هذه حالة يضع يرمي الهاتف ويتحدث مع الناس الذين يأتون يزورون بعدين يقولون قرأنا على الشيخ فلان كذا وكذا، هذا لا يصح قراءة. وكذلك تجدهم بعضهم لا يسمع، لا يسمع هذا الشيخ لا يسمع، أو هم لا يسمعون سماعا صحيحا، فمثل هذا لا يصح سماع ولا ينبغي التساهل في هذا. والذين يتساهلون في هذا يحرمون بركة العلم، لأن العلم إذا أخذ بالقوة بقيت بركته، وإذا أخذ بالتخليط تذهب بركته وما تثبت. وأما كونه يقول سمعت على الشيخ الفلاني ونحو ذلك هذا سهل، ليس ترى صعب، الناس الآن صاروا يتشددون فيه لأنهم يقصدون التوسع والتكبر بهذه الأشياء. وأما الذي يقصد فقط إثبات العلم هذا جائز. سئل شيخ ابن باز رحمه الله تعالى عمن سمع شرحه في حال حياته على فتح المجيد هل يقول سمعت شيخ ابن باز؟ قال نعم، يجوز ذلك، يقول ذلك. وسئل شيخ ابن عدنين عن نفس المسألة فقال نعم يجوز ذلك، يعني يجوز أن تقول قال شيخنا الله هنا، تقول تسمع يقول شيخنا فلان ابن عدنين، لكن سألته أنا رحمه الله تعالى في شيء له هو مثل منظومة القواعد والأصول، قلت أحسن الله إليكم إذا سمعتها منكم بالشريط أقول أني سمعتها منك؟ قال تقيد ذلك بأنك سمعتها علي في الشريط لأنه يكون أثبت، ولكن تقول سيكون هذا أمر واسع. أما تقول سمعت لا، قال تقول سمعتها علي في الشريط، يعني وجادة صوتية أذن بها، وهذه غير وجادة صوتية المطلقة، فهي وجادة صوتية أذن بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.